بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يذوقون أن يحبون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولهما البخاري حديث الأول عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال لما دعا صلى الله عليه وسلم معاذا الى اليمن معاذ بن جبل اعلم امتي فرقنا بالحلال والحرام الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم اعلم امتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل قال صلى الله عليه وسلم في حقه يحشر معاذ بن جبل يوم القيامة أمام العلماء بركوة أمام علماء السنة السنة والجنة قدامهم للعلماء قولان في ركوة من من قال رمية من سهل ومن من قال رمية بقوس ومن من قال رمية بحجر على كلا الأقوال أنه يحشر قدام أظهار بفضله وإظهارا بعلمه رضي الله عنه لأن رسول الهدى قال أعلم أمتي بالحلال والحرام هذا المجد قال الأحوال ابن عباس عباد لمن عبد الله بن عبد الله بن مسعود قيل أمر عليك العبادلة مع أولادك لو ما قيل عبد الله العبادلة الأربعة عند علماء الحديث إذا قيل ابن عباس وعبد الله بن عباس إذا قيل ابن عمر عبد الله بن عمر إذا قيل ابن عباس ابن مسعود عبد الله بن مسعود إذا قيل ابن سبيل عبد الله لو ما يكره عن ابن عباس عن عبد الله عن ابن عمر عن عبد الله عن ابن الزبير عن عبد الله وعن ابن مسعود عن عبد الله قال لما بعث معاذا الى اليمن بعث صلى الله عليه وسلم معاذا من جبل الى اليمن قال له صلى الله عليه وسلم يا معاذ إنك تأتي قوما من يهود اليمن ومن يهود اليمن عبد الله بن سبا نعمة الله عليه يهودي الذي كان هو السبب الأكبر في قتل عمر نعمة الله عليه وعلى أبنائه وهناك طائرة سنة سبعية على طريق جهنم إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله استدل المصنف بهذا على أن التوحيد أول رجل وأن التوحيد أول ما يدعى إليه الناس حتى اليهود والنصارى بينما طاعوا الكريدة يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني أرى أن محمد رسول الله فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة بينما طاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة يزكى تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم بينما طاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم إياك يا معاذ أن تظلم فإن كنت رسول الله لا تأخذ الكرائم قيل الكراء الكريمة هي السمينة وقيل إنها الحلوب ذات اللبن ولا تأخذ وإياك كلمة تحريم، وإياك كرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، اجعل بينك وبينها وقاية من حذرك، فإنه دعوة المظلوم فإنها أو فإنه ليس بينها وبين الصائم. بعد صلى الله عليه وسلم داعيا ومرشدا ومعلما ومفقها وجابيا للفقه، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة ومحافظة جابيا للزكاة، فلا يجوز نقل الزكاة من البلد الذي عليه جمهور الفقهاء والذي عليه جمهور أهل السنة والجماعة أنه لا تجوز النفقة من الزكاة إلا إذا ما وجد مسلمون أو وجد مسلمون أغنياء عنها، لأن الرسول قال خذ صلى الله عليه وسلم أعلمهم أن الله صلى الله عليه وسلم صدقة تؤخذ من أغنياء ما تبدع على الفقراء، ولا أثر أنه أتى المدينة بزكاة فرق عليه. الزكاة بدلها جدا لا يجوز أن أتبع المدينة، هذا الذي عليه إذا كان فقراء مسلمين هناك لو زاد شيء لا بأس، وهذا تجوز نقل الزكاة عن البلد ما تجوز عن العلماء خلاله، الصحيح أن لا يجوز. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم علمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقراء، لأن مطالك لذلك إياك وكرائم الله. إياك سيبوي رحمه الله كلمة تحذير، احذر لا تأخذ الكريمة هل يستمينا أو يأخذ اللبن، لا تأخذ. فقال علماء السنة، قال فقهاء السنة والجماعة، إذا كان مثل الإبل أو البقر أو الغنم فيها سمان وفيها متوسط وفيها ضعاف، أو البقر كذلك فيها سمان فيها ضعاف وفيها متوسط، أو الغنم فيها سمان وفيها وسط وفيها ضعاف، يأخذ من الجميع حتى في دعوة الله، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، حتى قال بعض العلماء وإن كانت من كافر بدا عليك يخشى أن يجيب الله دعوته، فإنه ليس بين الله وبين دعوة المظلوم حجاب. أخرجاه البخاري ثم قال ولهما البخاري ومسلم عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، يوم غزوة خيبر، يوم غزو اليهودي، كأنه عليه الصلاة والسلام بعثه الله وعمره 40 سنة، وجعل يدعو قومه وكفار مكة 13 سنة يدعوهم إلى التوحيد، قولوا لا إله إلا الله تنفحوا، فنفروا كما تنفر الحمير، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا يكفي 13 سنة يدعون التوحيد إلى الذي خلقوا له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم لما أكادوا في دار الندوة كفار مكة بقوله تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا، وإذ يمكر بك يا محمد الذين كفروا ليثبتوك يحبسوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله، خرج وذر على رؤوس المترابة، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فقال كيما ظننا، كل واحد نظر وإذا طلق على رسول الله هذه النبي قلت أن النبي سمع ثم أخرجوا لمن أتى بمحمد صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا مئة سنة وينكرون ويمكر الله ويلا لمن مكر الله بهم اتكنا الزكاة لا ينكر بك من حيث لا تشعر، أصلح نفسك، وإلا أنت عرضة، عرضة لمشن الله، عرضة لسخط الله، عرضة أيتك أيتك الله على نفسك، فتاهي. ثم أتى صلى الله عليه وسلم أتى بيت أبا بكر عبد الله بن عثمان بن عامر التيمي القرشي، أتى إليه من تقصر النهار، يقول أسمع، أتانا صلى الله عليه وسلم ساعة ما كان يأتينا، كان قبل ذلك أبو بكر رضي الله عنه أفضل الأمة بعد نبيها، والذي زوج ابنته عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي دفن بجواره أقرب ما يقول الرسول أبو بكر حيا وميتا ويوم القيامة. ثم عمر دفن من وراء أبي بكر زوج ابنته حفصة، كان أبو بكر رضي الله عنه يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول انتظر، ولعله قال بعض المضات انتظر لعله يكون لك صاحبا، فسمع رضي الله عنه بالتحفته واشترى ناقتين على أربعمائة درهم. يقول أسمع أسماء الذي تزوجها أبو الزبير بن العوام، تسمعون عين الزبير، هو الزبير بن العوام، أمه عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمه صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزلت من القلعة ومعها خشبة فقتلت يهود، وإذا معها السكين حزت رأسه وجعلته يحضر على الجبل، هي بنفسها صبية لما تمثل ذلك، وذلك في غزوة الخندق زبير الذي بشره الرسول بالجنة، وزوجها أسماء ذات النطاقين، فكانت أم أولاده أم عبد الله بن الزبير وأم عروة بن الزبير وأم محمد جدهم أم محمد ذرية بعضها صالحة مؤمنة قوية الإيمان، بشر الرسول صلى الله عليه وسلم ابن عمته الزبير بالجنة وقتل شهيدا رسول الله، وهذه عين الزبير يسمعون، هي عين الزبير يسمعون يا أما عندنا من أنا فقال له ذات يوم يا رسول الله هذا النبي وقاص ادعو الله أن يجعلني من سجل الدعوة، الرسول بشر أبو جنة ورفع يديه ولد إليه وقال يا سعد أضم طعمك بجه دعوة لا تأكل لحلال ناس يجعلون أموالهم بالبنوك ويجون يعتمدون والله ما يسأل الله بك يجعلون وما لهم البنوك يحجون والله لا يقبل الله، لا صدقوا لا يقبل الله، إن الله طيب لا يقبل ولا طيب، ورسول رسول الهدى اللعن الله أكل الربا وموكله وكاتبه وشيخه، واللعن هو الطرد والعذاب، إذا خسر ريال واحد ينزل هذا المال يجعله كانوا نحن خلقه عليها سعد أطلب مطعمك تجيب دعوة، فكان سعد رضي الله عنه مستجاب الدعوة لأنه عمل بهذا الوقت لا يأكل إلا طيب، ولذلك أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على نبي الله داود، داود أبو سليمان الذي سخر الله له الجبال سبحانه معه وفيه. يقول صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: خير الصلاة صلاة داود، وخير الصيام صيام داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه، وكان لا يأكل إلا من عمليته. داود لا يأكل إلا من عمليته عليه الصلاة والسلام. وكان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان لا يفر إذا لاقى أثنى عليه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله حاجة خير الدنيا ولا آخرة. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان لا يأكل إلا من عمليته، وكان لا يفر إلى ذلك. قال سعد، قال لسعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة: يا سعد أظن أطعمك منك الجرح. أرسل سعد إلى ملك الفرس عباد النار الذي أبو لؤلؤة المجوسي لعنة الله عليه وعلى أتباعه وعلى من رضي فعله، هو الذي طعن عمر بن خلد رسول الله صلى الله عليه. أرسل إليه قائد من قواته إلى ملك الفرس: يا هذا الأعرابي على فرسه دخل بصابة كسرى وربط الفرس على كسرى ولما حرده يمشي ويخرقه حتى وقف عليه بهانته خرق واحد، كلما ضرب خرق الجسد حتى وقف عليه. أظنه قال: سلام على من تبع الرضا، أما أنت ما عليك يعني سلام سلام سلام على من تبع الرضا. هو إيمان شجاعة وقلب مليء بالإيمان، يرى هذا كأنهم خبيث، كأنهم جراد، ما فيهم خير، ما فيهم روح معنوية. فقال: ما الذي جاء بك؟ قال: أنتم الذي أرسلتم إليه. ثم قال: خيرك الله بين ثلاثة لا رابع لك. يقول هذا الرجل الأعرابي ملك الفرس أعظم دولة كافرة في عبيد الله، وكان الفرس خزائنهم الذهب، سهروا بخزائن الذهب. خيرك الله بثلاث لا رابع لك. يقول هذا الأعرابي. قال: أن تسلموا وتشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا شهدتم فلكم ما لنا وعليكم ما علينا. قال الثانية: أن تعطوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون الجزية، لأنكم بقيتم على دين. يقول عز وجل في القرآن الحقيق في سورة التوبة: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال الثالثة: أن يقاتلوا، ولا هناك رأي. خيرك الله بثالث اليوم، إما الإسلام وإما الجزية وإما القتال. يوم الثالث أو نهاية الثالث نقاتله. ملك الفرس يعد قرائش، فقال في كلامه له: أتيتك بقوم يطلبون الموت كما تطلبون الحياة. يقول هذا الرجل: أتيتك بقوم يدورون الشهادة كما أنكم تطلبون الحياة. ثم قتل، وفي نهاية الثلاثة قاتل أشهر قوة عمر رضي الله عنه. فجاءهم حتى حال بحر بينه وبينهم وهم هناك يرونهم وجنود الله منهم. قال سعد بن الوصية: أكبرت عمر 20 سنة مضى، يا سعد أطل مطعمك الجبدان. قال لينذر أبدهم حمد الله واثنى عليه ثم صلى على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم قال لجنده إني متوضئ فتوضأوا وإني داع الله فأمنوا. فعلى جنده فدعا الله سعد فجمد البحر فارتك ونعم 40,000 مشوا عليه ما تخلف واحد. يا سعد فتك عن نفسك هل أنت من أولياء الله من أولياء الرحمن أم أنه المولد البيع والضلالات؟ 40,000 إبل وخيل ورجال وغاثات حضروا على هذا البحر لأن الله استجاب دعوتهم فصار كنف كفرك من الحصر وغلبوه وقهروه وانتصروا عليه. رسول الهدى عليه الصلاة والسلام مشى على قدمي هو وأبو بكر إلى غار ثور اللي ببعض الدخان يذهب إليه. أعوذ بالله من البدع ويحمل نفسه ما لا يطيق ويلقى الجبل. والله ما كان الصحابة يعرفون لكن غنم أنا كربلاء بعضها يشعر وفي هو مع ذلك ربما أطلح الواحد ثم ممت ربما تكسر. الله يكسر مشى صلى الله عليه وسلم على قدميه الله أكبر ودخلوا في الغار بعد غروب الشمس أو عند غروب الشمس من الضار ساعتين ثلاثة على قدميه طابوا الشمس إلا تنصروه فقد نصره الله. إذا أخرجوا الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه يقول محمد صلى الله عليه وسلم يا لا تحزن إن الله أنزل الله سكينة عليك وأيده بجنود من فرحا وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا والله عزيز. قل إن أنصروا لا تنصروا الله ناصر. يقول رب العزة جواب وصل المدينة وهم أربعة على راحلتين الذي اشتراهما أبو بكر عبد الله بن مريخ الليفي وكان مشركا استأجره أبو بكر يدلهم الطريق وكان ماهرا حريثا وخادمهم عبد الله بن بكر أربعة. أما في الغار فقوا في الغار ثلاثة أيام من الأيام ووقف كفار مكة على الغار فيقول أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله والله لو نبر أحدهم إلى قدميه لأبصرك. وثبت إلي الرسول فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ أمر الله العنكبوت فنسجت عشا على باب الغار وأمر الله حمامتين فبارت وجابت هي وزوجها الحمامتين على فم الغار إعماء يا أبصار كفار مكة. والله إنكم امتحنون والله إنكم مظلومون لكن هل تخرجون إيمانا أو تخرجون زكا؟ فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي يقول عز وجل ولقد رأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك كالإبل أو البقر والغنم بل هم أضل أولئك هم أضل خلقهم الله وحفظ بهم. أعوذ بالله من الشر حاسد وعامل الله من سوى خاتم وعامل ابن فهيرة هذا خادم كانت أسماء التي تزوجها الزبير هي التي تأتي من بيت أبيها إليهم بالطعام والشراب على قدميها رضي الله عنه. تدين ماذا بعد المغرب؟ غفلة الناس. تدين بعد الفجر؟ غفلة. ثم ذات المصر توجه إلى المدينة، توجه أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ومعهم عامر بن فائرة يخدمهم، ومعهم عبد الله بن رايح يدلهم. وكان عامر بن فهيرة يأتي بغنم أبي بكر عندما يسرح وعندما يغدو على الغار لأجل يعفي أثر، وكان هناك أثر تفيها الغنم. توجه صلى الله عليه وسلم، تقول أسماء والله ما ندري أين توجه صلى الله عليه وسلم، وهي التي جعلت الجحل لهم وآتتهم بما يحتاجونه، وكانت رابطة قصها بحرقة، احتاج بعض الأشياء إلى حزم شقة حرقة تسمي ذات المطار لما كان الظهيرة أو ارتدعت الشمس إلى هناك خيمة أو خيمتين في يوم المعبد، فمال إليها أربعة على راحلتين. ورسول الله عليه الصلاة والسلام لما قدم له أبو بكر أحسن من اثنتين، قال كم القيمة يا أبا بكر؟ قال يا لك يا رسول الله. قال لا كم القيمة؟ قال هذا أربعة. قال أخذت أبا بكر الله الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم وبين موته بأيام قليلة حينما أخذ الناس، إن أمن الناس علي بصحبته يا أبا، وكل خوخة في المسجد سدوها إلا خوخة أبي، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وحين بدأ به المرض قال مروا أبا بكر فنسمي أبا بكر. ثم وقف مرة بباب الحجرة باب الصغير فقال يعبد الله والمسلمون إلا أبا بكر، يعبد الله والمسلمون إلا يكون بكرنا رضي الله عنه. ما لو إلى خيمة أو إلى خيمتين، وإذا في عدو يسمى أم معبد لها ولد صغير، فقال أين أبو معبد؟ قالت إنه ذهب في غنيمات يتساوتن ما كان الدهر ما حصل شيء لكم. قال هل عندك من قراء يا أم معبد؟ يقول له قراء الطيب. قالت ما عندي شيء، وإلا أنتم حق من عبى القراء، وإذا شاة في كسر البيت حائل هزيلة ما لحقت الغنم. قال ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت هذه شاة أن أقعدها الجهل قد أبعد. قالت آمين من خلق هذا هو السلام. قالت يا عزمك حائل وبعيد. قال ما ولينيها؟ قالت يا معبد هك الشاك وحتى لها لقلت لا تبيع معبد عيون فاتحة ما يغرب في شبكة القضية. مسح ظهرها صلى الله عليه وسلم اشترت نهضت الجرة ما في أبا ميت. مسح الضرع وسمى الله فانحدر حدر الضرع. قال له إذني كينا داعب كدره على الرواء فرد على أبيه أصفى صلى الله عليه وسلم أصحابه وأرضه وأصفى معبد عندما فده ولوه ورائه على مرتين أو ثلاثة حتى شربوا وروا، ثم ملاه وقال فبه لو قلت جربت فلا تني بي، ثم ملاه قال فبه ثم قال للضرع أخلص هنا والله للتاريخ عبر، لكن من عبر له؟ لمن كان له قلب فوق السماوات، أما إذا قلب مريض فاسد خربان لا يعيش كالكبائر. أولئك كان من عملهم أضرب، أولئك هم أكثر الناس على هذا القلب. يقول أسمى ما علمنا ولا درينا عين توجه صلى الله عليه وسلم حتى جاء هاتف من الجن من وسط مكة، خرج من أسفلها، طلع من أسفلها وخرج من أعلاها والناس وراءه وهو يغني، يسمعون الصوت ولا يرون الشر. من قصيدته جزى الله رب الناس خير جزائه، وفي خيل حلا خيمة من معبد، وما نزلا بالبر، نزلا بالبر يعني الضحى، ثم تروح يعني بعد تزوال الشمس. أما سمعتم الله يقول في الريح الذي سخرها لسليمان عندما عقر الخيل لما صدته عن عبادة ربه فطبق مسحا من السوق والعناق، عوضه الله الريح التي قال الله فيها غدوها شهر، من طلوع الشمس إلى زوالها تمشي العيد فيها شهر، ورواحها شهر، من زوال الشمس إلى غيوبها تمشي العيد فيها شهر. وأرسلنا له عين القطر، ومن الجن من يعمل بين يدي بإذن ربه، ومن يزغ منهم عن أمرنا نزغه عن عذاب السعير، يعملون له ما يشاء محاريبا وتماثيلا وجفان كالجواب، جفان يرقى عليها بالسلالم وقدور من عظمها، الجبال كالجواب وقدور الراسيات، اعملوا آل داود راسيات قدبار تغسل لها أسباب وهي محلة، يرقى عليها بالسلالم، اعملوا آل داود شكرا. ثم قال سبحانه وقليل من عباده، جزى الله رب الناس خير جزائه، وفي قيم حلا خيمتين من معبدي، وما نزلا بالبر ثم تروحا يعني بعدما انصرف الشمس، تروحا متوجهين الى المدينه، وقد افلح من انسى رفيق محمد. ثم جعل ينعى قريش، فيا لقصي ما زوى الله عنكم، زواه الله عنكم يا المدينه، زوى الله عنكم يا سوى الخاسرين، ولا واحد منهم لا هذا يتألفون هذه الديار المقدسة في إحياء عيد المولد، إحياء البدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أعذهم من الله ورسوله لكم. ثم والله يا لقصي ما زوى الله عنكم من بحار لا يجارى وسودلي، زوى الله عنك عن المكة يا المدينة لو سوحب. يا لقصي ما زوى الله عنكم من فخار لا يجارى وسوددي، تلو أختكم، تلو يا قريش أختكم ثم نعرف عن شائها وإنائها، فإنكم انتسى بالشاء تشهد إلى آخر قصة. جاء إلى المدينة عليه الصلاة والسلام ونزل عند أهل قباء وأسس مسجد قباء الذي أنزل الله فيه قرآنا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، من أول يوم قدمت المدينة يا محمد خير من مسجد فراغ، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حقا أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المتطهرين. كان يزور صلى الله عليه وسلم مسجد قباء، يزوره راكبا وماشيا، وكان ابن عمر يزوره كل سنة. ثم قال سبحانه تنديدا يا أهل الضرار، يا أهل مسجد الضرار، أفمن أسس بنيانه على تقوى ورضوان من الله خير، أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم، والله لا يهتقر الله، لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم الله عنهم. هاجر إلى المدينة وعمره صلى الله عليه وسلم 53 سنة، ومات بالمدينة، مات يوم الاثنين يوم 12، قلنا يعني عيد أهل عيد المولد والله يتحسنون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول مات يوم 12 عيد المولد قام من كربلاء يتبع مستعرضها بعد الرسول مات يوم 12 فردي على وجهه. البدع منها بريد وكفر. البدع تنميك بداية، البدع تنميك في هاوية ما تنجو منها إن لم تتب، وإن مت مصر عليها عاصم الحوضان. البدعة أشد من الكبائر، ارتكاب البدعة أشد من الكبائر. اللي مدوا صاحبها جعلوا بكنا ثلاثة خمسين سنة وعاش في المدينة 10 سنة فمات وعمره صلى الله عليه وسلم 63 سنة وغزى في هذه 27 غزوة بنفسه صلى الله عليه وسلم. هو القائد 27 غزوة بالسنة 3 مرات 4 مرات. هو القائد صلى الله عليه وسلم. من غزواته غزوة خيبر، من غزواته التي قادها بنفسه صلوات الله وسلامه عليه غزوة خيبر، وكانت سنة 70 من الهجرة. وآخر غزوة غزاها غزوة تبوك سنة 90 من الهجرة. تبوك من شدة الحرب، وعندما طابت ثمار أهل المدينة كبر بعيد وعدو كبير، فقاد الغزو لنبي صلى الله عليه وسلم سنة 10 حجة بعد الحج مات صلى الله عليه وسلم. كان تبيه بشكل ويوم يناديه فيقول ماذا أجبت المرسلين، فعمت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. فقفوهم إنهم مسؤولون، وربك لنحشرن لنحشرنهم أجمعين، وربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. يقول صلى الله عليه وسلم عند تفسير هذه الآية من سورة الحج: لا تزال قدما ابن آدم المقوف بين يدي الله عز وجل حتى يسأل عن أرضه، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أدراه، وعن ماله من أين اكتسبه فيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمله. والله ثم والله إنكم مسؤولون عن سؤالين، كل ما غلط كل نفس. السؤال الأول في القبر، هل ميت لقاء صلينا عليه وسلم؟ السؤال الثاني عندما تقومون من قبور وتعطفوهم وتدعون رب العالمين حتى يسألكم إن أجبتم هذه الجنة وإن أجبتم هذه النار. فريق في الجنة وفريق في السعير، فريق هدى وفريق حق عليهم الضلالة. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. يقولون بالقبور يدعون يقولون هذا توسل الشرك الأكبر توسل يعود يذبحون عند القبور يقولون هذا توسل يعود يعود بالله يعود بالله من عمل بصيرة إنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. لعميت رأى الحق باطل وباطل حق. يقول في هذا الحديث الذي في الصحيحين ولهما البخاري ومسلم عن سعد بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر صلى الله عليه وسلم بالمسلمين وعلى رؤوسهم الصحابة وعلى أقربهم 10 المبشرين بالجنة وعلى أقرب منهم إلى الرسول الخلفاء الراشدين، فقال لربي إن رأيت غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبعد الناس الرسول بشرهم الميت عليهم صباح وشويلوا رضي الله عنهم ببشارة المسك. من وهذا الرجل الذي حاز حب الله ورسوله وهو يحب الله ورسوله؟ لما صلى بالمسلمين صلوات الله وسلامه عليه ولعلها صلاة الفجر جعل يلتفت يمينا وشمالا يريد علي بن ابي طالب، تعلق بها الروافض والشيعة في عهد الله على الجميع اعداء الله واعداء رسله. انظر الرافع وما فعله في تخويف المسلمين لعنة الله عليهم وعلى اسبابهم على ما رضي الله. ومن خالف من الاعراب المنافقون ومن اهل المدينه كما رفع الوجه في حياته ما تعلم من احنا على فنعلمهم مرتين ما ردنا إلا على الأرض. الأرض ما تقدس واحد. يقول صلى الله عليه وسلم في البقيع القبر إن روة من رياض الجنة أو حضرة من حضرة الجنة. كان يذوق الإنسان ما يرى من البدع والضلالات والخرافات والتصوف الذي هو من شاء من اليهود يعيد على أمة محمد قلدوها يعنية غديانية قادرية كلهم دعاة على أبواب جهنم. قال صلى الله عليه وسلم عين علي بن أبي طالب قيل ويشتكي عينيه أرسلوا إليه الصحابة أو أرسل الرسول إليه فوج به يقال أرمل ما يشوف وجلس بين يديه صلى الله عليه وسلم فسأله فقال عيني يا رسول الله ما يشوف قبل فبصق بهما صلى الله عليه وسلم فبرئ فتح فقال صلى الله عليه وسلم له خذ الراية يا علي وانفد على رسلك على هنيئتك من غير عجلة ولا طيشان وفي رواية انفد على رسلك ولا تجلس حتى يفتح الله عليك. بنو النضير وبنو قينقاع وبنو قريظة كلهم خانوا واجبا وبني قريظة قتلهم 700 قتلهم عدا الله وعدا ربك قولوا يا محمد قولوا صلى الله عليه وسلم قول الله له يا محمد ولو نبيكم ولم يهود هل نبيكم بشر من ذلك ما جمت عند الله فلعنه الله وغضب عليه فجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت خمس حصار كل حصار في شر أولئك شر من كان وأضل عن سبيله. يوم اقبل على خيبر صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح حصون مغلقة موثقة حجار متحصنين نزحها صلى الله عليه وسلم. جاء عبد أسود في خيبر جاء من ظلام عبد أسود مملوك يهود فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قوة الإيمان فقال يا رسول الله هذه الغنيمات لسيدي ماذا ترى خليها لما باشر الإيمان بشاشة قلبه واغى من هذه الأمانة فخاف أن يسأل عنها يا رب. قال صلى الله عليه وسلم اذهب بها الى الصحراء خذ بها الى خالد ثم بها بالحصبة فان الله سيؤديها. خرج بها الى الحصبة كانت تتبعه راعيها تعرفه ثم رماها بالحصبة ثم ذهبت ثم باشر القتال صباحا صلى الله عليه وسلم ومعه العبد الاسود فقتل. فقالوا يا رسول الله اخذ الصحابه قتل عبد الاسود. قال صلى الله عليه وسلم اهوه قالوا نعم هو هو او ذهبوا وعرفوه فجاءوا الى قال هو قال صدق الله فصدقه الله اني رايت زوجتيه من الحور العين عند رسول الله قيل انه ما صلى لله ربه يهود حتى أسودنا. ولكن الله يمن على من يشاء. يقول في حديث عبد الله بن مسعود متفق عليه عبد الله بن مسعود إن أحدكم خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك 120 عندما يتم 22 يرسل إليه ملك فيأخذ هذه المضغة مضغة لحمة بقدر ما ينضع منك يأخذها من بعد حميته الملك الموكل بالأرحام هو الذي يصوركم بالأرحام الله الذي يصوركم بالأرحام كيف لا إله إلا هو العزيز الحكيم يقول رسول الهدى خمس لا يعلمهن إلا الله، لا يعلمهن ملك مقرب ولا نبي مرسل. ثم تلا صلى الله عليه وسلم آخر آية من سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، ما بس أرحام البشر أبشر غيره، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. صفتان من صفات الله: العلم والخبرة. فأخذ هذه المضغة الذي مر عليها 3 أطوار 120 يوم يريد أن ينفخ بها الروح فيرفعها ويقول: يا رب يا خدام خارحم يا سيده يا رب دخلنا يا رب شقي وسعيد يا رب ما الرزق وما العجل وما العمل وبأي يا رب. فيقول الله له: أرجع إلى المسجد. يبخى الله ما يشاء ويثبت فإن تجد ذلك يرجى ويجدها فيكتبها لا يزال فيها ولا يزال. هذا العبد الأسود أراد الله أنه سعيد، عاش شقيا يهوديا مملوكا، ثم ختم الله له بالسعادة. رجل قيل إن خالد بن الوليد الذي سماه الرسول سيف الله وسيف رسوله كان من أشهر قواته أبو بكر، ثم صدر من خلافة عمر أبا سليمان، ومات رضي الله عنه على فراشه 23 من الهجرة قبل أن اقتل عمر 4 سنين أو 3 سنين. كان قائدا للكفر، قائدا يحترس الكفر ومحاصرا للفقر. خالد بن الوليد أبا سليمان الذي ما خاض معركة إلا انتصر عليه، ما خاض معركة إلا انتصر عليه، هو الذي أنجى المسلمين من غزوة موته بعدما قتل زيد بن حارثة، وجعفر بن أبي طالب عبد الله بن رواحة حاطوا به أداءهم كإحاطة المعصمي باليد، ثم تولى القيادة خالد فأنجى المسلمين سحبهم، وإلا لمكنين منهم يريدون أن يقوا عليه. كما رسول الله الذي لما حضرت الوفاة تمنى الشهادة رضي الله عنه وقال: في جسمي أكثر من 84 ضربة، ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، وها أنا أموت على فراشي كما يموت الجبان أو كما يموت الجمل فلا أمام سعير الجبل. رضي الله 87 قد حصل كذا في شيء قال بضعه منه، لكن ما أراد الله أنه يكون شهيدا، وتمنى رضي الله عنه الشهادة. أتى رجل من غرس الليل نظام الليل أشهر قوات الخمس مرصعة ملابسه بالذهب على مرس، وسأل عن القائد فدلوه على خالد، قال: إنه السعيد أنت متوكل، فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ذهب به خالد رضي الله عنه إلى خيمة المعدة للوضوء، فصب عليه بنفسه مربى يغتسل من دبر الشرك. خاب خالد المعركة صباحا، فقتل هذا، قتل هذا القائد من الكرسي من أعداء الله ورسله، قائد على خالد فرج، فقتل شهيدا. قيل: إنه ما صلى لله ربه، رزقه واجل وعمل وشقي أو سعيد. يقول صلى الله عليه وسلم الحديث المتفق عليه: هو الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه كتابا أو شقي فيعمل بعمل النافع. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل الجنة فيسبق. فما يجوز للإنسان أو المجرم أو الفاسق أو المتكاسل عن الصلاة أن يتعبد بهذا. كان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه ويدرسهم في هذا الحرم فقالوا يا رسول الله، قال بعض الصحابة له يا رسول الله أنحن نعمل في أمر أنور يعني مستأنف أو نعمل في أمر قد فرغ منه؟ فقال صلى الله عليه وسلم بل تعملون في عمل قد فرغ منه. أنت شقي وأنت سعيد. قالوا فبما العمل يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم لهم اعملوا وكل ميسر لما خلق له، فأما أهل السعادة سيسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة سيسرون لعمل الشقاوة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للخير، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للخير.